حصريا على موقع djkimo.com. مش هنسمع مش هنكلم مش هنطمن حتى قلوب بعض ومش بنرغي مش بنحكي في قد ايه ده الصعب ليه دي اكتر مرة حس انا فيها الضعف صعبان عليا ان جزء منها روحي خلاص طاع كده خلاص خلصت والدنيا بينا سكتت كده خلاص خلصت والكدبة هي اللي كسبت كده خلاص خلصت والدنيا بينا سكتت كده خلاص خلصت والكدبة هي اللي كسبت حتى انت احنا سكتين قولي اي حاجة تطمني اسرح بخيالي احلامي لو بس الدنيا سمعاني احكي اللي في بالي ايام خوفاني قولي اي حاجة تطمني كده خلاص كده خلاص كده خلاص كده خلاص لا لا لا كده خلاص لا لا لا كده خلاص لا لا لا قولي اي حاجة تطمني كده خلاص خلصت والدنيا بينا سكتت كده خلاص خلصت الكدبة هي اللي كسبت كده خلاص خلصت الدنيا بينا سكتت كده خلاص خلصت وكده هي اللي كسبت واللي حاجة تطمني حصرياً على موقع djkimo.com.